سعيده ومستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الحديث محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. واصل بمشيئه الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من ادله الاحكام لمصنفه الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل في هذا المجلس شرح الاحاديث المتبقيه من كتاب الزكاه. قبل ان نشرع يعني في درس اليوم اود ان اصحح يعني خطا يعني وقع في مطبوعات بلوغ المرام، وهذا الخطا يتعلق بحديث عبيد الله ابن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا الحديث في مطبوعات بلوغ المرام وقع خطأ في تخريجه. قال الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث: رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي، يعني هكذا يعني الصواب في تخريج هذا الحديث، رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. إذن هذا الحديث خرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وقوى الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث، فقد نقل يعني غير واحد من أهل العلم عن الإمام أحمد يعني تقويته لهذا الحديث واستحسانه له. ثم يعني وصل الحافظ رحمه الله في التخريج قال: وأبو داود. إذن هناك واو ساقطة، هناك واو يعني واو عطف ساقطة. إذن رواه أحمد وقواه ورواه أيضا أبو داود والنسائي. إذن أضيف يعني هذه الواو، لأن من غير هذه الواو يعني يفهم بأن الذي قوى الحديث هو أبو داود صاحب السنة، يعني إذا بقيت الكلمة رواه أحمد وقواه أبو داود، إذا قلنا رواه أحمد وقواه أبو داود، إذن فالذي قوى الحديث هو أبو داود، ولكن ليس هذا هو المراد المقصود، بل الذي قوى الحديث هو الإمام أحمد، وأما أبو داود فأخرج الحديث في سننه. إذن رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. طيب، نواصل شرح الأحاديث المتبقية من كتاب الزكاة. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: لا، حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. قال: فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. قال رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو رافع، وأبو رافع هذا هو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، هو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المولى هو أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه كان عبدا لعم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العباس بن عبد المطلب، يعني كان عبدا للعباس، ثم وهب العباس يعني هذا العبد للنبي عليه الصلاة والسلام، وهب العباس هذا العبد للنبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه، أعتقه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا فهو من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، هو من موالي النبي عليه الصلاة والسلام. والولاء طبعا الولاء يعني حكم يثبت للمعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الولاء لمن أعتق، يعني الإنسان إذا كان له عبد، الإنسان إذا كان له عبد ثم أعتقه، ثم أعتقه إذن فيكون لهذا السيد ولاء هذا العبد، يكون هذا السيد ولاء هذا العبد. وهذا الولاء طبعا يعني تترتب عليه يعني بعض الأحكام الشرعية، تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية. مثلا يعني هذا الشخص، هذا الشخص الذي كان عبدا عند سيده ثم اعتقه السيد، ثم اعتقه السيد وصار حرا، فإنه مثلا إذا مات، إذا مات ولم يترك وارثا، فالذي يرثه هو من يا جماعة؟ مولاه، الذي يرثه هو مولاه. إذن الولاء، الولاء يعني حكم شرعي يثبت للمعتق وتترتب عليه يعني بعض الأحكام الشرعية كالإرث وغير ذلك. إذن فأبو رافع رضي الله عنه وأرضاه يعني كما قلت يعني كان عبدا وكان قبطيا، كان من الأقباط، وكان عند العباس فوهبه العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم أبو رافع كما ذكر علماء التراجم يعني أسلم قبل غزوة بدر، أسلم قبل غزوة بدر، ولكنه لم يشارك في غزوة بدر، وشارك في الغزوات التي كانت بعد ذلك، غزوة أحد وغيرها. وتوفي أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه في أول خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالمدينة، كانت وفاته أبي رافع بالمدينة. هذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج، قال الحافظ رحمه الله رواه أحمد أي في المسند والثلاثة، والثلاثة من هم الثلاثة يا جماعة؟ نعم هم أصحاب السنن الثلاثة الأربعة ما عدا ابن ماجه، يعني رواه الثلاثة من أبو داود والنسائي والترمذي. قال ابن خزيمة أي رواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان رواه أيضا في صحيحه، وخرج هؤلاء هذا الحديث بسند صحيح، خرج هؤلاء هذا الحديث بسند صحيح، ولذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه الصحيحة والإرواء. نعود إلى متن الحديث. قال الحافظ عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة، بعث رجلا على الصدقة أي جعله عاملا على الصدقة، يعني بعثه ليجمع الصدقة، بعثه ليجمع الصدقة وليكون عاملا فيها. ومن المعلوم، من المعلوم أن العامل على الزكاة يعطى ماذا؟ من الزكاة، والعاملين عليه، فالعامل على الزكاة يعطى من الزكاة. إذا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عاملا على الصدقة، وهذا الرجل من بني مخزوم، يعني قبيلة معروفة من بني مخزوم، فقال هذا الرجل لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منه، اصحبني يعني في هذا العمل فإنك تصيب منه، يعني عرض هذا الرجل على أبي رافع أن يعينه في هذا العمل وأن يشاركه فيه حتى يصيب هو أيضا من الزكاة، حتى يصيب هو أيضا من الزكاة. فقال أي فقال له أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، يعني شك أبو رافع يعني في حكم أخذه للزكاة، لأنها برافع، يعني يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام وآله يعني تحرم عليهم ماذا؟ الزكاة، تحرم عليهم الصدقة، وهو من موالي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن شك رضي الله عنه في حكم أخذه للزكاة، إذن فقال لذلك لها الرجل: لا، يعني لن أصحابك ولن أشاركك في هذا العمل ولن أخذ من هذه الزكاة حتى أستفتي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: فأتاه فسأله. إذن ذهب برافع للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن حكم ذلك، فقال قال له النبي عليه الصلاة والسلام: مولى القوم من أنفسك، مولى القوم من أنفسك، أي في الحكم مولى القوم من أنفسك. إذن فالعبد الذي كان عبدا ثم أعتق، ثم أعتق وولاؤه يعني بقي لسيده، فيحكم يأخذ حكم سيده، يأخذ حكم سيده، هذا هو معنى الحديث: مولى القوم من أنفسه. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة، تحرم عليه الصدقة، وأبو رافع هو مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، إذن فهذا المولى يحكم ويأخذ ماذا؟ حكم سيده. هذا المولى يأخذ ماذا؟ حكم سيده، فلا تحل له الصدقة أيضا. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة، وإنها لا تحل لنا الصدقة. وهذا الحديث، هذا الحديث حديث أبي رافع له شاهد في صحيح البخاري، له شاهد في صحيح البخاري، وهو ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسه، مولى القوم من أنفسه، أي من كان مولى لقوم فإنه يأخذ حكم ذلك القوم، فإنه يأخذ حكم ذلك القوم. واضح؟ إذن هذه يعني قاعدة، يعني في الجملة قعدها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان طبعا يعني هذه القاعدة ليست مقاربة كما سيأتي، يعني هذه القاعدة يعني ليست مقاربة كما سيأتي. إذن فهذه القاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مولى القوم من أنفسه. وهذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، موالي النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، يعني من كان عبدا تحت يد النبي عليه الصلاة والسلام واعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تحل لهم ماذا؟ الصدقة. وهذا هو الصحيح طبعا من أقوال العلماء في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، لأن هناك من العلماء من قال بأن موالي النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم عليهم الصدقة، يعني ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن موالي النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم عليهم الصدقة، وحجتهم في ذلك أن الموالي لا يعطون من خمس ذوي القربى، لا يعطون من خمس ذوي القربى، وهذا المعنى ذكرناه يعني في الدرس الماضي. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. إذا يعني خمس الخمس جعله الله جل وعلا لأقرباء النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة. قال: والموالي لا يدخلون يعني في هذا المعنى، ولا يدخلون في هذه الآية، إذا لا يعطون من خمس ذوي القربى، من سهم ذوي القربى، وبالتالي فلا تحرم عليهم ماذا؟ الزكاة، ولا تحرم عليهم الصدقة. هذه هي حجته، هذه حجته. ولكن الصحيح، الصحيح أن ما أن موالي النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الصدقة للحديث، لأن نص الوالد في هذا الكلام معنا نص، ها معنا نص، وإذا جاء النص بطل هذا النظر، بطل النظر وبطل الاجتهاد، كما كان يعني بعض أهل العلم يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاء نهر الله يعني إذا جاءت النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني بطلت عن الآراء والأقوال والمذاهب. إذن عندنا نص في هذه المسألة. فأبو رافع، أبو رافع يعني استفتى النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعمل في الزكاة حتى يأخذ منها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا، يعني معاشر أهل البيت لا تحل لنا ماذا؟ الصدقة. فهذا نص في محل النزاع. إذا فدل هذا النص على أن موالي النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليهم الصدقة كما تحرم على مولاهم وسيدهم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي يعني مسألة الحديث، هذه هي يعني مسألة الحديث. واختلف العلماء في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف العلماء في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز لهم أخذ الصدقة أم تحرم عليهم الصدقة، أم تحرم عليهم الصدقة. اختلف العلماء في ذلك على قولين. فمنهم من قال بأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم عليهم الصدقة، بل يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة ومن الزكاة. وذهب فريق آخر من أهل العلم، أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليهم الصدقة، أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليهم الصدقة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح والصواب، أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لهم، أن يأخذوا من الزكاة، والأدلة على ذلك، متعددة، ولعل من أوضحها، من أوضح الأدلة على ذلك ومن أظهر الأدلة على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، ورواه أيضا الخلال بسند حسن الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، عن أبي ابن أبي مليكة، وأنا أنقل النص الذي في مصنف ابن أبي شيبة، عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد، بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة، قال الراوي: فردتها، أي عائشة لم تقبل هذه الصدقة، قال فردتها وقالت، يعني قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة، قالت إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. إذا فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آله، بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله، والآل تحرم عليهم ماذا؟ الصدقة. قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آل محمد، أي من آله، إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في سير صلاة الإبراهيمية، صلاة الإبراهيمية المشروعة في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلى آخره. فالصيغة الإبراهيمية ذكر فيها محمد وآله، ذكر فيها محمد وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كلمة الآل، كلمة الآل يدخل فيها ماذا؟ أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل فيها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل ما جاء في سير أخرى، بدليل ما جاء في سير أخرى من الصلاة الإبراهيمية، كقوله اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. إذن هذان اللفظان، هذان اللفظان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللفظ الآخر صيغة أخرى اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، إذا قابلت بين هذين اللفظين، إذا قابلت بين هذين اللفظين تخلص إلى نتيجة، وهي أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل محمد، أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل محمد. وإذا عرفنا ذلك، إذا عرفنا ذلك عرفنا بأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم ماذا؟ الصدقة. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة. ومن أراد أن يتوسع يعني في هذا الباب، من أراد أن يتوسع في هذا الباب فعليه بكتاب ابن القيم رحمه الله، يعني جلاء الأفهام، فإنه رحمه الله يعني بحث هذه المسألة وتوسع في بحثها وخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، الذين تحرم عليهم الصدقة. طيب مسألة أخرى، موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هل تحرم عليهم الصدقة أم لا؟ من يجيب يا جماعة؟ موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هل تحرم عليهم الصدقة أم لا؟ الجواب أن الصدقة لا تحرم، لا تحرم على موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها وأرضاها، بدليل ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها وأرضاها. فبريرة يعني كانت أمة، يعني كانت أمة عند قوم، كانت أمة عند قوم، ثم كتبت يعني كتبت أهلها على أن يعتقوها بمقابل، فدفعت عائشة رضي الله عنها ذلك المقابل، وصارت بريرة حرة، وصارت بريرة حرة. إذن ولاؤها لمن يكون يا جماعة؟ ولاؤها يكون لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها هي التي دفعت ثمن كتابتها فتحررت بذلك، فكان لعائشة رضي الله عنها وأرضاها ولاؤه. إذن الآن بريرة من موالي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة تحرم عليها الصدقة لأنها من آل محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن بريرة هل كانت الصدقة محرمة عليها؟ الجواب لا، ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن بريرة رضي الله عنها يعني كانت فقيرة وكان الناس يتصدقون عليها وكانت تأكل من صدقته ولذلك يعني ذات يوم دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة رضي الله عنها فوجد لحما وطعاما فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا الطعام ما هذا اللحم فقالت عائشة رضي الله عنها تصدق بها على بريرة أو تصدق به يعني هذا اللحم على بريرة فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هو لها صدقة ولنا هدية يعني الناس تصدقوا به على بريرة ولكن بريرة أهدته لبيت النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لم تتصدق به على بيت النبي صلى الله عليه وسلم لعلمها بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونون الصدقة إذن أهدته له أعطتهم اللحم هدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية وكلم عليه الصلاة والسلام ولا الحديث دليل على أن موالي يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم عليهم ماذا الصدقة أن موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم عليهم الصدقة وأما موالي النبي عليه الصلاة والسلام فتحرم عليهم ماذا الصدقة قبل أن ننتقل إلى حديث ابن عمر حديث أبي رافع رضي الله عنه نستفيد منه فائدة مهمة عرفنا من حديث أبي رافع أن آل النبي عليه الصلاة والسلام ومواليهم تحرم عليهم الصدقة فأقول كما قال غير واحد من أهل العلم دل هذا الحديث أيضا على أن آل النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليهم الزكاة ولو أخذوها يعني ولو أخذوا هذه الزكاة على أنهم عاملون عليها إذن نقول يعني لا تحرم الزكاة فقط على النبي صلى الله عليه وآله يعني إذا أعطوها على أنهم محتاجون لا حتى لو كانوا عاملين عليها وأعطوا هذه الزكاة من هذا الوجه فإن ذلك لا يجوز ولا يحل لأن أبا رافع أراد أن يعمل في الزكاة ليأخذ من الزكاة على أنه عامل فيه ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك منعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فدل هذا الحديث يعني على أن الزكاة تحرم على محمد وآله مطلقا حتى إذا أخذوها على أنهم عاملون فيها وطبعا هذا خلافا لمن أجاز ذلك من العلماء يعني بعض العلماء قال يجوز لآل محمد أن يأخذوا الزكاة إذا كانوا مثلا عاملين عليها ولكن صحيح ما دل عليه حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ختام يعني كتاب الزكاة قال وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومال فلا تتبعه نفسك قال رواه مسلم أولا صحابي هذا الحديث صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي معروف مشهور من المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وما يتعلق بالتخريج، قال الحافظ رواه مسلم، وكان الأولى أن يقول متفق عليه، لأن هذا الحديث خرجه البخاري أيضا في صحيحه. إذن هذا الحديث ليس من أفراد الإمام مسلم رحمه الله، بل شاركه الإمام البخاري رحمه الله في رواية هذا الحديث. إذن فكان الأولى والأحرى وقال متفق عليه. إذن هذا الحديث متفق عليه. نعود إلى متن الحديث. قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وأبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء من بيت المال. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مالا من بيت مال المسلمين، يعطيه مالا من بيت مال المسلمين، فيقول: أي عمر رضي الله عنه أعطيه أفقر منه. يعني عمر رضي الله عنه كان يعني لا يحب يعني أخذ هذا المال، يعني كان يتعفف رضي الله عنه وأرضاه، كان يتعفف ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني اعطي هذا المال إلى من هو أفقر مني، أحوج مني. يعني هناك الناس وأشخاص هم أفقر مني وأحوج مني، إذن فأعطهم يعني هذا المال. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: خذه، يعني خذ هذا المال، خذ هذا المال. وأولا هذا الأمر هل هو للوجوب؟ هل هو للوجوب؟ الجواب لا، الجواب لا، يعني هذا الأمر ليس للوجوب. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر خذه هذا ليس على سبيل الوجوب، بدليل ما جاء في حديث حكيم ابن حزام، ما جاء في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان يعطيه المال. وهذا راي الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كابي بكر وعمر كانوا يعطونه، يعني يعطونه المال ويرفض، يعني يرفض اخذه. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان هذا المال حلوه خضره، ان هذا المال حلوه خضره، فمن اخذه بسخاوه نفس، من أخذه بسخوة نفسه بورك له فيه، بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه لا يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فالشاهد أن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه كان إذا أعطي العطاء يعني من طرف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء كان لا يقبله ويتعفف عن أخذه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الحديث لعمر خذه هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما يعني هو على سبيل الند، هو على سبيل الند. إذن فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: خذه فتموله أو تصدق به. يعني سبحان الله، هذا الأخذ، هذا الأخذ إذا كان بشروطه التي ستأتي يعني فيه يعني خير، فيه خير، لأن الإنسان إذا أخذ هذا المال الذي جاءه من غير سؤال ولا استشارة، إذا جاءه هذا المال فإن كان محتاجا إليه استعمله لحاجته، وهذا هو معنى قوله فتموله، يعني استعمله لحاجته فتموله. وأما إن كان ليس بحاجة إليه، يعني أعطي مالا وهو مستغن عن هذا المال وأخذه وقبضه، فإنه ينتفع أيضا، ينتفع أيضا بأن يتصدق به وينال يعني أجر صدق، وينال أجر صدق. إذن فالآخر يعني فيه خير على كل حال، فيه خير على كل حال، لأن هذا المال الذي جاءك من غير سؤال ولا استشراف إما أن تستعمله وتستفيد منه، وإما أن تتصدق به، فيكون لك أجر ماذا؟ الصدقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر خذه فتموله وتصدق به، بخلاف الذي يرفض يعني هذا المال الذي يأتيه مال من غير سؤال ولا استشراف فيرده، يعني تفوت هذه المصالح، تفوت هذه المصالح. قد يكون هذا الشخص محتاجا إلى هذا المال، قد يكون هذا الشخص محتاجا إلى هذا المال، وبالتالي فإذا ما أرده يعني تفوته مصلحة، وهي أن يحصل له من غير سؤال ولا استشراف ويتمكن من قضاء حاجته به. أيضا الإنسان إذا رفض هذا المال ولم يأخذه ها يفوت أيضا أجر الصدقة، إذا كان مستغنيا يعني عن هذا المال يفوت أجر الصدقة. إذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال خذه فتموله أو تصدق به. فيقول خذه فتموله أو تصدق به. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني واضع قاعدة في هذا الباب، يعني الإنسان إذا جاءه مال، يعني شخص مثل مال من أتاه مال يعني هدية أو غير ذلك، ما هي القاعدة في هذا المال؟ متى يقبله الإنسان ومتى لا يقبله؟ وضع النبي صلى الله عليه وسلم واضعا في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ. إذا جاءك هذا المال من غير إشراف، والإشراف كما قال العلماء هو الطمع، ليس في نفسك طمع ولا حرص على هذا المال، جاءك من غير طمع ومن غير حرص، لأن الإنسان إذا كان يعني به طمع وحرص يعني يسعى لتحصيل هذا المال ولو من غير سؤال، يعني يبدأ بمعنى المولى ما يسألش، يعني ما يقولش المولى مدهول، يفصح يمعنيله ولا يعرف مثلا أنه إنسان عنده مال وحب مثلا يمده الشخص واللي يبين روحه باش يشوفه باش يمدهوله، فالذي يكون يعني له يعني حرص وطمع يعني في هذا المال فيتصرف يعني تصرفات من يسأل هذا المال، من يسأل هذا المال. وبالتالي فإن الإنسان إذا يعني كان يعني فيه طمع وحرص على هذا المال فالأصل أنه لا يأخذ هذا المال، لا يأخذ هذا المال، لأنه إن أخذه لن يبارك الله جل وعلا له فيه. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال من غير أو أنت غير مشرك، هذه واحدة. قال ولا سائل، يعني لست أنت من سأله ولا تعرضت له، بل هذا الشخص هو من أعطاك هذا المال دون أن تسأل ودون أن تحرص ودون أن تطمع. إذن فإذا جاءك المال، إذا جاءك المال بهذه القيود قال عليه الصلاة والسلام فخذه، لأن الأخذ يعني فيه خير وفيه يعني نفع، فيه خير وفيه نفع، يعني كما شرحنا ذلك آن، إما أن تتموله وإما أن تتصدق به. قال عليه الصلاة والسلام وما لا، يعني إذا جاءك على غير هذه الصفة، إذا جاءك على غير هذه الصفة بل جاءك مشرف لهذا الماء، حريص عليه، طامع فيه، أو جاءك وأنت سائل له، وأنت لست أهلا للزكاة مثلا أو للصدقة، لست أهلا لذلك، ولا يحل لك السؤال، أنت مستغن عن هذا الماء. إذن إذا جاءك الماء يعني من جهة الإشراف أو من جهة السؤال، فالأصل ألا تأخذه، فالأصل ألا تأخذه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تتبعه نفسك. ولهذا مر معنا أيضا في حديث حكيم بن حزام، في حديث حكيم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني أخذه يعني بنفس سخية، أخذه بنفس سخية، ليس في نفسه يعني شيء من الحرص على هذا المال وطمع يعني في هذا المال، فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف النفس، الإشراف هنا هو كما قلنا الحرص والطمع، ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع والعياذ بالله. يعني تصوروا يعني هذه مصيبة عظيمة سبحان الله، يعني كون الإنسان يأكل ولا يشبع هذه مصيبة، وهذه المصيبة تكون من هذا الأمر، يعني كون الإنسان يعني حريص على المال، ليس له طمعية في المال والدنيا، وليس له حرص إلا على المال والدنيا والعياذ بالله، هذه يعني مصيبة. ولذلك يعني ينبغي يعني للمسلم، ينبغي للمسلم أن يعود يعني نفسه، ينبغي للمسلم أن يعود نفسه ويربي نفسه على أن يكون هذا المال في يده لا في قلبه، يعني اجعل المال في يدك لا تجعله في قلبك سبحان الله. يعني هذه الدنيا فانية، يعني الواحد يعني يحرص على هذه الدنيا ويجمع إلى آخره وفي النهاية سيموت ويتركها، كما قال القائل: أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدنيا نبنيه، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدنيا نبنيه. إذا فالإنسان يعني عليه أن يجعل هذا المال في قلبه، يعني يعيش ويحيا ويموت يعني لأجل هذا المال والعياذ بالله. فهذا المال، هذا المال مجرد يعني وسيلة، يعني مجرد يعني وسيلة يصل به المرء إلى يعني حاجاته ومآربه، فيعني يجعله في يده ولا يجعله في قلبه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث ابن عمر لعمر، قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا هو معنى حديث ابن عمر هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وبهذا يعني نكون يعني قد فرغنا من شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام، وسيأتي بعده كتاب الصيام، يأتي بعده كتاب الصيام. في آخر يعني هذا الدرس، يعني هناك يعني مسائل، هناك مسائل يعني تتعلق بالزكاة، يعني أود يعني في ختام يعني هذا الدرس أن أذكر يعني بها نفسي وإخواني. أولا يعني جاءني يعني سؤال في الدرس الماضي، جاءني سؤال في الدرس الماضي في شرحي لحديث حبيصة ابن مخالف رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا يعني من فوائد هذا الحديث يعني جواز نقل الزكاة والصدقة من بلد إلى آخر. فبعث يعني أحد الإخوة بسؤال فقال، طيب نقرأ السؤال، قال: ذكرتم في حلقات ودروس مضت أن الزكاة لا يجوز نقلها من بلد إلى آخر. أنا لا أذكر أنني قلت هذه العبارة، أنا ما قلت لا يجوز، نقلها من بلد إلى آخر. سأشرح ما قلت وذكرتم لجواز نقلها في حالات وبشروط، ثم اليوم في درس اليوم ذكرتم جواز ذلك واستدللتم بحديث قبيصة، فنرجو التوضيح. بارك الله فيكم وبارك فيك أيضا. أنا يعني لما شرحت حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من جبل إلى اليمن وقال له فأخبره أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. في شرحنا لذلك الحديث تطرقنا إلى مسألة يعني نقل الزكاة من بلد إلى آخر، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وأنا حينها قلت بأن الأصل ألا تنقل الزكاة، الأصل ألا تنقل الزكاة، ولكن كلمة الأصل ليس معناها التحريم، ليس معناها التحريم. إذا قلنا الأصل أن الزكاة يعني لا تنقل من بلد إلى آخر، هذا لا يعني أنه لا يجوز ويحرم نقلها، لا لا ليس معنى ذلك، بل المقصود بذلك أن الأولى أن توزع زكاة بلد في نفس البلد. وذكرت يعني فوائد ذلك، ذكرت يعني فوائد ذلك الذي ذكرها العلماء، وأن يعني هذه الزكاة يعني تتعلق يعني بها أطماع يعني أهل البلد وغير ذلك، فالأولى أن توزع زكاة البلد في نفس البلد، ولكن مع ذلك فيعني يجوز أن تنقل. ونحن ذكرنا عدة حالات يعني لجواز نقلها، إذا اقتضت المصلحة أن تنقل فلا بأس بنقلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه، أعطاه من زكاة المال مع أنه ليس من أهل المدينة. إذا فهذا الحديث يعني يدل على جواز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد آخر، يعني في العموم طبعا، لا نقول تنقل دائما أو لا تنقل دائما، وإنما يعني يراعى في ذلك يعني المصالح ونحو ذلك. هذا هو يعني المراد بهذه الفائدة، يعني جواز يعني نقل الصدقة في الجملة، جواز نقل الصدقة في الجملة. إذا فليفهم ذلك. من المسائل التي لا أدري يعني هل تعرضنا لها في أحاديث الزكاة أم لا، ما يتعلق بزكاة الدين. شخص له مال يعني دراهم، شخص له مال عند شخص آخر، يعني أعطى دينا ومالا لشخص آخر، فهذا الدين هل يزكى أم لا؟ طبعا فيه زكاة، يعني سلفت الشخص مثلا مبلغ 100 مليون، وهذا الشخص يعني متى طالبته بهذا المال رده إليك، أو بينك وبينه موعد لرده وسداده، فإذا جاء موعد الزكاة فيجب عليك أن تزكي هذا المال، فإن قال قائل والشخص الذي عنده المال هل يزكيه؟ مثلا أنا حبيبي مثلا سلفني مثلا 100 مليون باش نتاجر به، الآن 100 مليون راهي فيك وهي نصاب، إذا حال عليها الحول هل أزكيها أم لا؟ الصواب أنني أزكيها، وصاحبها أيضا الشخص الثاني اللي سلفني عليه أن يزكي هذا المال. إذا هو يزكي هذا المال وأنا أيضا أزكي هذا المال الذي في يدي. فإن قال قائل كيف تؤدى الزكاة عن مال واحد مرتين أو مرتان، ما تؤدى الزكاة مرتين. فالجواب أن هذا الإشكال لا يرد، لأن هذا المال ليس مال واحد، ليس مال واحد، بل هو مال مختلف، بل هو مال مختلف. الآن اسمحوا لي فينا شوية بالدرجة باش نربح الوقت، نشرح بسرعة ونربح الوقت، عندي عدة مسائل. شخص مد لي 100 مليون، سلف لي 100 مليون، الآن 100 مليون يراه يفيد، هل هذا مالي أو ماله؟ 100 مليون يراه يفيد بمالي ولا مال تاع الإنسان؟ أجيبوا يا جماعة، وهو الآن في يدي، هو ماله من؟ هو مالي، هو مالي أنا، ومن حقي أن أتصرف فيه بما شئت، نحب نصدقه، نحب نهديه، نحب نحوس به، المهم فلان يسلم دراهم ونهار يجي موعد نرجعه، صح ولا لا؟ إذا هذا المال الذي في يدي مالي، ولو أن هذا المال ضاع، لو أن هذا المال ضاع، مدني 100 مليون، يخرج من عنده ضاع ولا سرق، نعيده ونقول يا فلان دراهمكم سرقوا، لا دراهم اللي سرقت، صح ولا لا؟ المال إذا ضاع فهو مالي، ليس هو مال من أسلفني إياه، واضح؟ إذا المال مختلف. إذا أنا أزكي هذا المال لأنه مالي وفي يدي، فأنا أزكيه. وأما المال الذي يزكيه الذي أسلف هذا المبلغ وأدان هذا المبلغ فهو مال في ذمتي، هو يزكي على مال في ذمتي، واضح؟ هو يزكي على مال في ذمتي، ولذلك إذا ضاع هذا المال يقول يا فلان لا أنا ماشي المال تاعي الذي ضاع وسرق، لا أنا مالي في ذمتك، راني سألهولك في الذمة تاعك، ويبقى في ذمتك حتى تؤديه إليه. إذا المال ليس واحدا بل هو مال مختلف. إذا فأنا إذا زكيت أزكي على المال الذي في يدي، وهو إذا زكى يزكي على المال الذي في ذمتي له، الذي في ذمتي له، واضح؟ إذا فالمال ليس مالا واحدا، وبالتالي إذا فالدين إذا كان في يد إنسان فإنه يزكيه لأنه في يده، والشخص الذي أعطاه إياه ليعمل به أيضا يزكيه لأن له دين على ذمة شخص وهو يعني شخص مسلم، يزكي ذلك المال. طيب سؤال آخر يعني يتردد كثيرا، شخص عليه ديون وله مال، شخص عليه ديون وله مال بلغ النصاب، وله مال بلغ النصاب، فهل يزكي هذا المال، هل يزكي هذا المال أم أن هذا المال لا زكاة فيه ما دام أن هذا شخص عليه ديون، وهذه الديون قد تستغرق كل المال. شخص مثلا يعني فيه 100 مليون، فيه 100 مليون ولكن عليه ديون بقيمة هذا 100 مليون ولا أكثر، هو فيه ديون 100 مليون وهذا نصاب، والناس راه يتسلوا أيضا ممكن 100 مليون ممكن 150 مليون ممكن 200 مليون، فهذا الشخص هل يؤدي هل يؤدي زكاة هذا المال أم لا؟ جواب هذه المسألة، جواب هذه المسألة أن يقال إذا جاء موعد الزكاة، إذا جاء موعد الزكاة فهذا الشخص، هذا الشخص يكون مخيرا بين شيئين، هذا الشخص يكون مخيرا بين شيئين، إما أن يختار، إما أن يختار أن يبقي هذا المال عنده، يقول كان الدراهم هذول خليهم عندي، 100 مليون خليهم عندي راني نتاجر فيهم، ومول المال ماهوش مزيف، ماهوش مزيف. إذا في هذه الحالة يجب علي أن أزكي هذا المال، يجب علي أن أزكي هذا المال، حتى لو كانت الديون تستغرق هذا المال أوفر، ولكن ما دام عندي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فالأصل أن أؤدي مالا زكاته. هذا احتمال. إذا اختار أن يبقي هذا المال عنده فعليه أن يزكيه، لأنه تتوفر فيه شروط الزكاة فيجب عليه أن يزكيه، وله خيار آخر وهو أن يسدد ديونه، وهو أن يسدد ديونه. إذا قال يعني موعد زكاة قد قرب وأنا الناس يعني راهي تسالي إذا أعيد الأموال لأصحابه، أعيد الأموال لأصحابه. وإذا طبعا سدد الديون التي عليه ينظر في المال الذي بقي عنده، المال الذي بقي عنده إن كان نصابا فإنه يزكيه بحسبه، وإن لم يكن نصابا فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه. ولكن لا يجوز له أن يرد المال تحايلا، يعني يقول للماله أنا باش ما زكيش هات 100 مليون تاعك غير جزء نوعي زكاة أو برجع عليه، لا يجوز له، بل تسدد الديون بنية سدادها لا بنية ماذا؟ التهرب من الزكاة، لا بنية التهرب من الزكاة. هذا التفصيل دل عليه ما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول هذا شهر زكاتكم، يعني جاء موعد الزكاة، يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. فمن كان عليه دين فليؤدي ماذا؟ دينه. إذا فكان يأمر عثمان رضي الله عنه إذا جاء موعد زكاة يأمر من عليه ديون أن يسدد ماذا؟ ديونه. وهذا يدل على أن هذا الفعل جائز، يجوز لك يعني قبل الزكاة أن تسدد ماذا؟ ديونك، لأن تسديد الديون يعني أمر مطلوب، يعني أمر مطلوب ومرغب يعني فيه شرعا. وأما من اختار أن يبقى المال في يده فعليه ماذا؟ أن يزكيه. أيضا يعني مسألة يعني يكثر سؤال عنها وخاصة في زكاة العروض التجارة، يعني شخص له تجارة كاسدة، يعني شخص مثلا استورد مثلا سلعة معينة، جات صباط حذاء باع منه أشباع وبقت كمية يعني صارت يعني غير مطلوبة في السوق، صارت غير مطلوبة في السوق، وهذه السلعة يعني بقيت مخزنة راهي كما يقولوا في المخزن تاعها في الدين ما تتباعش، وقد تكون يعني هذه السلع والبضائع يعني قيمتها يعني أموال طائلة، فهل فيها زكاة أم لا؟ بالنظر إلى كونها من عروض التجارة، فهل كل ما مر عليها سنة يزكيها صاحبها أم لا؟ الذي أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا زكاة فيها حتى يبيعها، يعني يقول هذه السلع الكاسدة المرمية يعني في المخازن لا زكاة فيها، يعني كي يجي موعد زكاة ما يحسبهاش التاجر، ولكن متى باعها زكاها بسنة واحدة. ومثلا عندك كما يقولوا سبوك تاع صبابة مثلا مرت عليه سنوات لا تباع، نقول تلك السنوات لا زكاة فيها. ولكن لو جاءك مثلا شخص وتاجر واشترى منك يعني هذه البضاعة، اشترى منك هذه البضاعة وأعطاك ثمنها فتزكي يعني ذلك المال على سنة واحدة، هذا ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع. طيب مسألة أخرى، حكم من أعطى زكاته إلى من ظنه أهلا لها ثم تبين له أنه ليس بها، يعني شخص مثلا تظاهر بأنه فقير ومسكين، جايك يعني وأنا ما عندي والو زوالي وكذا، أعطيته زكاة المال، اديته ماذا 500,000 من الزكاة، ولم اديته 1,000,000 من الزكاة، ثم بعد أيام التقيت به وهو راكب سيارة من أفخم السيارات، وتبين بأنه يعني متسول، يعني كذب، يعني إنسان هو لا بس ولكن هوايته يعني جمع المال بالتسوية. فتبين لك بأنك أعطيت هذه الزكاة إلى من لا يستحقها. فهل الآن السؤال الذي يسأل، هل تجزئك تلك الزكاة؟ نقول قد أديت الذي عليك، أو أنك تؤمر بإخراج تلك الزكاة من جديد. تقول أن هذه 500,000 ولا المليون ما طلعش في يد ملا، إذا لازم نعاود نخرج. ما هو الجواب؟ الجواب أن تلك الزكاة تجزئك، ولا يلزمك أن تعيد إخراجها، لا يلزمك أن تعيد إخراجها. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. يعني رجل نوى وعزم، يعني نوى وعزم أن يتصدق بصدقة. قال: فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، يعني أخرى. فخرج بصدقته فوضعها في يد زنية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زنية. فقال: الحمد لله على زنية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأوتي يعني في المنام، فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، يعني بتلك الصدقة، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، فينفق مما أعطاه الله. هذا الحديث بوب له البخاري رحمه الله بقوله: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، ما الجواب؟ الجواب أن صدقته تقع موضعها، لأنه هذا الذي دل عليه الحديث، هذا الذي دل عليه الحديث أن الصدقة يعني يؤجر عليها الإنسان، ويعني تصل إلى ما نواه هو، تصل إلى ما نواه هو. هو نوى أن يعطي الزكاة إلى من هو أهل لها، فهو يعني على يعني بعمله هذا على تلك النية، وتجزئه هذه يعني الزكاة والصدقة، ولا يؤمر بإعادة ماذا؟ إخراجها. ولهذا قال البخاري: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. إذا فالإنسان إذا أعطى زكاته لمن يظنه أهلا، ثم تبين له أنه ليس بأهل، فلا يؤمر بإعادة ماذا؟ إخراجه، لا يؤمر بإعادة إخراجه. مسألة أخرى: لو أن شخصا له زكاة مال، له زكاة مال، يعني شخص هذا عنده دراهم، عنده مثلا 100 مليون، نحى منها الزكاة، زكاة 100 مليون، شحال يا جماعة؟ ها 2 مليارات. من 100 مليون هذه نحى 2 مليارات، ودارها مثلا في مكان، دارها في مكان، خباها في مكان، بنية أن يأخذها إلى من يستحقها. ثم يعني ضاعت هذه الزكاة أو سرقت من غير أن يكون مفرط، يعني هو ما كانش مفرط، يعني خباها يعني في مكان مليح وغير ذلك، ولكنها مثلا ضاعت أو سرقت وغير ذلك، هل يؤمر بإخراج زكاة أخرى أم لا؟ هل يؤمر بإخراج زكاة أخرى أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وصحيح أنه لا يؤمر بإخراج زكاة أخرى، صحيح أنه لا يؤمر بإخراج زكاة أخرى، ما دام أنه يعني أخرج هذه الزكاة، ما دام أنه أخرج هذه الزكاة من ماله، وضاعت منه من غير أن يكون مفرطا أو مقصرا، فيكون هذا الشخص عند الله جل وعلا ممن أدى الزكاة. لماذا؟ قال العلماء: لأن هذا الشخص لما أخرج الزكاة من ماله ووضعها في مكان آمن، أصبحت هذه الزكاة بمثابة الأمانة عنده. كل واحد يعني جاب له أمانة وقال له: يا بني خبي لي أمانة. وحكم الأمانة أنها إذا ضاعت من غير تفريط ولا تقصير من الشخص فلا يتحملها يعني هذا الشخص لا يؤمن بإعادتها إلى أصحابها. قدر الله أن تضيع الكجرة تحترق لم يكن مقصرا ولا مفرطا فلا شيء عليه. وأما إن كان مفرطا أو مقصرا فإنه يضمنها فإنه ماذا يضمن. إذا هذا هو حكم الأمان. إذا خلها مثلا بدين دراري وداوها ولا ضيعوها ودعوا بها إذا هو مفرط مقصر إذا فعليه ماذا يضمنها. ولهذا يقول الشيخ سعدي رحمه الله في فتواه قال والصحيح أنه يعتبر لوجوب الزكاة بقاء المال إلى التمكن من الأداء، وأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط لا ضمان على صاحبه يعني على صاحب الزكاة لأنه لم يفرط، وغاية ما يكون أن تكون الزكاة في هذا المال كالأمانة التي لا تضمن إلا بالتفريط. انتهى كلامه رحمه الله. مسألة أخرى، حكم دفع الزكاة إلى من عرف ببدعة أو فجور، يعني شخص مبتدع أو شخص فاجر، هل يجوز أن ندفع عليه الزكاة أم لا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع قال وأما الزكاة فينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين، تأمل من أهل الدين والمتبعين للشريعة. قال فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة، فكيف يعان على ذلك؟ كيف يعان على ذلك؟ إذن فبين رحمه الله بأن الأصل في الزكاة أن تعطى لأهل الدين لأهل الاستقامة لا تعطى لأهل البدع، لأن هذه البدع الأموال قد تعينهم على بدعهم، لا تعطى لأهل الفجور يستعينون بها على فجورهم، يعني شخص حضر يشرب الخمر تزيد الزكاة يزيد يخطها مليح، لا لا يجوز ذلك. إذا لا تعطى لأهل الفجور، لا تعطى لأهل البدع لأنهم قد يستعينون بهذه الأموال على بدعهم وفجوره، ولكن هؤلاء إذا أظهروا التوبة يجوز أن يعطوا من الزكاة. يعني لو كان صاحب الفجور يعني تظهر عليه آثار التوبة الصادقة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حتى لو وعد إذا كان مثلا يعني إنسان مثلا يعني يشرب مثلا الخمر والعياذ بالله، ثم يعني وقع يعني في أزمة في ورطة يعني يحتاج إلى مال، هو مثلا في مشكلة صحية أو يحتاج إلى مال يعني في لابنه وغير ذلك، ثم نصحناه بها يتوب إلى الله جل وعلا من شرب الخمر فأعلن توبته، قال أنا تبت يعني إلى الله جل وعلا وأعاهده ألا أعود إلى هذا، فإذا أظهر توبة فيجوز أن يعطى من الزكاة، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تمام كلامه السابق قال ومن لم يكن مصليا، يعني شخص تارك للصلاة والعياذ بالله، قال ومن لم يكن مصليا أمر بالصلاة، فإن قال تأمل إلى كلام شيخ الإسلام قال فإن قال أنا أصلي أعطي وإلا لم يعط، إذا أظهر توبة نعطيه من الزكاة وإلا لم يعط. قال ومن لم يكن مصليا أمر بالصلاة فإن قال أنا أصلي أعطي وإلا لم يعط. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله معلقا على حديث أبي هريرة السابق في قصة رجل الذي تصدق على سارق تصدق على زاني قال الحافظ رحمه الله وفي هذا الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير، ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاث يعني على أهل الفجور كالزانية والسابق. وقت الأذان المعلق يعني بقيت يعني مسألة نذكرها إن شاء الله تعالى بعد الأذان المغرب. أختم يعني هذه المسائل هذه المسألة وهي تتعلق بزكاة العسل. يعني شخص إذا كان له يعني مناحل يعني يجري منها العسل، يعني الكثير يعني من هؤلاء يسألون عن العسل يعني هل فيه زكاة أم لا. والعسل اختلف العلماء يعني في زكاته، والذي عليه جماهير العلماء أنه لا زكاة في العسل. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العسل فيه الزكاة. إذا في المسألة يعني محل خلاف بين العلماء، فأبو حنيفة يقول بزكاة العسل، وجماهير العلماء يقولون لا زكاة في العسل. والصواب في هذه المسألة أن الأصل أن العسل لا زكاة فيه، هذا هو الأصل، أن العسل ليس فيه زكاة، ولو كان يعني صاحبه يجني منه يعني كميات كبيرة جدا فلا زكاة فيه. ولكن إذا كانت الدولة يعني تقدم يعني بعض الامتيازات كما تسمى اليوم، إذا كانت الدولة تقدم يعني بعض الامتيازات يعني لأصحاب المناحل، فيحق للدولة أن تأخذ من صاحب هذه المناحل العشرة. إذا الأصل أن العسل لا زكاة فيه، ولكن إذا كانت الدولة تعطي امتيازات لأصحاب هذه المناحل، يعني توفر لهم مثلا الأماكن التي يرعى فيها يعني نحلهم، توفر لهم مثلا آلات وأجهزة وغير ذلك، إذا فمن حق الدولة أن تطلب منهم ماذا؟ العشرة، يدفعونه لبيت مال المسلمين. والدليل على هذا التفصيل ما رواه أبو داود وغيره في سند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له. إذا هذا الشخص كان له نحل فلما يعني جاءت الغلة يعني جاء العسل جاء بعشره إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يقول الراوي: وكان يعني كان هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمي له واديا يقال له سلبة. يعني كان هناك واد يقال له سلبة، فطلب هذا الرجل أن يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواد يعني محميا. هو طبعا الواد مشيت يعني بتاع الدول، ولكن طلب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له هذا المكان. ما معنى أن يحمي له هذا ذلك المكان؟ يعني أن يحفظه له وأن يجعله خاصا به وبنحله، وأن يمنع الناس من التقرب إليه إلى غير ذلك. قال: وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة. قال الراوي وهو عبد الله بن عمر: فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الواد. إذا مقابل هذا الامتياز يعني أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ماذا؟ العشر، مقابل هذا الامتياز. يقول: فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب وكان عملا لعمر إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، يعني يسأله عن عسل يعني هذا الشخص. فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك، يعني قال له عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة، وإلا فإنما يعني النحل هذا هو ذباب غيث يأكله من يشاء. إذا شاهد أيضا أن عمر رضي الله عنه قال لعامله: كان هذا الشخص يؤدي العشرة إذا تحمي له ماذا هذا الوقت، وأما إن كان لا يؤدي العشر فلا تحمي له الوقت. إذا فالحاصل يعني حاصل هذا الحديث المرفوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أن الإنسان إذا كان له يعني نحل يعني يجني منه العسل، فإن كان إن كانت يعني الدولة كما قلنا يعني تعطيه امتيازات وتوفر له امتيازات، فمن حق الدولة أن تطلب منه العشرة، وإلا فالأصل أنه لا زكاة في العسل. نختم بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. في دقيقة فقط أو أقل يعني أجيب على يعني إشكالين في هذا الدرس. يقول: ما هو الدليل على أن المولى يرث سيده؟ العكس هو صحيح أيضا، السيد هو الذي يرث المولى، مش المولى هو من يرث السيد. احنا قلنا المولى العبد هذا الذي اعتق اذا مات وليس له ورث يرثه ماذا؟ مولاه اي سيده. اذا السيد هو الذي يرث المولى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الولاء لمن اعتق. وسائل يعني سال عن الشخص يقول: هل يستمر دائم في دفع الزكاة على ماله إذا استيأس من الرجل المدان؟ دفع وسداد الدين، يعني يقول يعني الذي يعني عليه دين صار يتهرب. في هذه الحالة طبعا لا زكاة على الدين، لأن الدين إذا كان على معسر، إذا كان الدين على معسر يعني شخص لا يتمكن من السداد أو يتهرب من السداد فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه أصلا، والله تعالى أعلى وأعلم. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نشرح في كتاب في شرح كتاب الصيام من وضوء البراء، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا في يحب ورضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام.